بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نواصل الحديث حول بحث السلفية ومناهج التغيير، وكنا في المرة الأخيرة وقفنا عند الكلام عن حكم دخول المجالس، يعني المجالس النيابية، أو بمعنى آخر حكم المشاركة السياسية ودخول مثل هذه المجالس النيابية. وسبق الحديث قبل ذلك من أن هذا البحث يعنى بالكلام عن قضية عظيمة، وإن كان يلخصها في ورقات قليلة، وهي قضية التغيير، ويقصد بذلك تغيير واقع المسلمين المرير الذي فيه يعيش المسلمون بعيدا عن شرع ربهم، فكيف يكون التغيير لهذا الواقع المرير بإعادة الشرع إلى حياة المسلمين وجعل حياة المسلمين وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى. وأشرنا من خلال ذلك أيضا إلى أن الرؤى تختلف بين أبناء الاتجاهات الإسلامية، وكل يريد أن يغير هذا الواقع المرير، لكن ربما تختلف الرؤى، وهذه الرؤى إن تعددت فالحق واحد. فملخص هذا البحث هو عبارة عن عرض لأبرز الرؤى في التغيير، وعرض رؤية ومنهج الدعوة السلفية في التغيير. ومجمل الكلام أن أبرز الاتجاهات كما أشرنا قبل ذلك في هذا الباب، الاتجاه الذي يريد التغيير من القمة، وهو الذي ينقسم إلى قسمين تذكرون. القسم الأول هو القسم الذي يريد أن يغير القمة بما يسمى بالانتخابات والمشاركة السياسية، فإذا تغيرت رؤوس المجتمع، جزاك الله خيرا، رئاسة الدولة ونحو ذلك عن طريق الانتخابات والمشاركة السياسية، من هنا يستطيع التغيير. والقسم الآخر لهذا أيضا النوع الذي يريد التغيير من القمة، يرى أن التغيير يقوم بالمواجهة المسلحة مع هذه القمة، فيقوم بإزالة هذه القمة بالمواجهة المسلحة ويجلس هو مكانها، فيغير هذا الواقع المرير الذي يحياه المسلمون. وهناك اتجاه ثالث، أو اتجاه يعني بين هذه الاتجاهات سيأتي الكلام أيضا عليه، وهو الذي سنتعرض له، وهو الذي يرى ربما مسألة التغيير تكون من خلال بعض الأنشطة الاجتماعية، أو اتجاه آخر يرى أن يكون التغيير من خلال بعض الأعمال الفردية من بعض الدعاة ونحو ذلك، كنوع من إعادة الناس إلى دينهم لكن عن طريق العمل الفردي ونحو ذلك. فهذه رؤى مختلفة، وأشرنا إلى يعني هذه الرؤى في المرة السابقة بشيء من التفصيل، ويأتي الكلام بعد ذلك عن بقية الكلام وما هي رؤية الدعوة السلفية أو أصحاب المنهج السلفي الذين يعملون من خلال العمل الجماعي المسمى بالدعوة السلفية لهذه القضية. فالمرة السابقة ناقشنا يعني قول من يقول أن التغيير يكون من القمة، أو بعض قول من يقول أن التغيير يكون من القمة، عن طريق المجالس البرلمانية والانتخابات ونحو ذلك. وسبق الكلام من أن هذا لابد من استحضار بعض الأصول بين يدي الكلام عن هذه القضية. هذه أصول لابد من استحضارها بين يدي الكلام عن قضية المشاركة السياسية. وهذه الأصول تقدم الكلام عنها، من أن التشريع حق خالص لله تعالى وعليه، فلا يحل في المشاركة السياسية أن نقول بأن التشريع حق لغير الله. أيضا من أن القوانين الوضعية مخالفة للشريعة الإسلامية، فلا يحل أن نقول بأن القوانين الوضعية يصح أن تكون مع القوانين الشرعية ونحو ذلك. أيضا الكلام عن النظام وإدارة يعني الناس وسياسة الناس، ما هو الذي يجوز أن يكون للناس فيه تشريع أو تقنين، وما هو الذي لا يجوز. وأشير إلى ذلك من خلال الكلام عن أن النظام نظامان، إداري وشرعي، إداري وشرعي. أما النظام الشرعي فلا يحل للناس أن يقولوا فيه شيئا لأن الله شرع، وأما النظام الإداري فهو الذي يحل للناس أن يعملوا فيه، وهو من خلال أو هو من باب المصالح المرسلة ونحوها، كتنظيم الدواوين وقواعد الجيش وبيانات الجيوش، إدارات المصالح الحكومية والمؤسسات ونحو ذلك، قوانين المرور في الطرق، هذا كله مما يحل للناس أن يشرعوا فيه قوانين، لأن هذا ليس مصادما لشريعة الله تعالى. أيضا بين يدي هذا سبق الكلام عن أن هناك فارق أساسي وكبير بين الحكم الإسلامي والحكم العلماني الديمقراطي. وأيضا هذا فيه إشارة إلى مسألة أنه لا يجوز الخلط، ولا يعني أن يقال إن الإسلام يقر الديمقراطية ونحو ذلك، كما هو أيضا يعني واقع من بعض الاتجاهات. أيضا الكلام عن الشورى في الإسلام أنها تختلف عن الشورى في النظام الديمقراطي، وفصلنا حول ذلك، والإشارة إلى أن الشورى تنضبط في الإسلام بضوابط معينة، بضوابط معينة، من هم أهل الشورى مثلا، وليس الشورى الديمقراطية. شورى الديمقراطية أو شورى الديمقراطية معناها أن تكون الشورى في أي إنسان، في أي إنسان. أما الشورى في الإسلام فلا تكون في أي إنسان، إنما تكون في أهل هذا الأمر وهم أهل الحل والعقد ونحو ذلك، فلا يستشار عموم الخلق. وفي إشارة لنقد مثلا مسألة أنه يبقى أهل مثلا الشورى في الديمقراطية ممكن يبقوا عبارة عن علماء وأساتذة وفلاحين وعمال وناس ما يعرفوش حاجة خالص، ممكن في الشورى في الديمقراطية من باب تمثيل الإيش؟ المجتمع والتوافق المجتمعي، لأجل أن كل المجتمع يكون موجود في القرار، وهذا غير صحيح في الإسلام. الشورى في الإسلام تعني أن هناك أهل تخصص لهذا الأمر، فضلا عن أن القرارات العظمى لها مجموعة من الناس مختصة بذلك وهم أهل الحل والعقد. أيضا مما عليه التنبيه أنه لا يجوز شرعا عرض الشريعة الإسلامية على الأفراد ليقولوا أتطبق أم لا تطبق، هذا حرام، هذا لا يجوز. وبينا أيضا الشبهة في مسألة أننا ماذا لو حدث ذلك، هل سنشارك أم لا نشارك؟ الجواب قلنا سنشارك، وهذا هو الصحيح، وهذه المشاركة منا ليست إقرارا لهذا الفعل، إنما هو من باب منع هذا الشر أن يستطير وأن ينتشر. نعم. أيضا من التنبيه الذي سبق أن المجالس التشريعية التي تسن قوانين مخالفة للشرع يلزمون بها العباد، هذه مجالس لا تجوز. إذا كان المجالس التشريعية هذه هتسن قوانين يلزمون بها العباد تخالف قوانين الله تعالى، فهذه المجالس حرام، والمشاركة فيها محل نظر بين العلماء، وده اللي هيجي عليه الكلام النهاردة في البحث، محل نظر بين العلماء. المشاركة في هذه المجالس، هل يجوز المشاركة في هذه المجالس أم لا؟ الأحزاب التي تقوم على المبادئ العلمانية والديمقراطية والاشتراكية ونحو ذلك، هذه أحزاب لا يجوز العمل معها ولا التحالف معها ولا الانضمام إليها ونحو ذلك، لأن هذه الأحزاب تقوم على محاربة شرع الله سبحانه وتعالى، وعليه إذا أراد أن يشارك في العمل السياسي فعليه أن لا يشارك أو يعني يتحالف مع أمثال هؤلاء، ويكون هو معهم في نفس، هناك انتبه بين التحالف العسكري مثلا في أمر وتحالف فكري، والتحالف الفكري النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين خزاعة، كان بينه وبينهم حلف عسكري، حلف عسكري، لكن حلف فكري مش ممكن. لماذا؟ لأن خزاعة كانوا مشركين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر لهم ما هم عليه من الشرك، ولا يقول إن خزاعة وهي ما عليه ده صحيح ونحو ذلك، ولذلك يتعاون مع خزاعة فيما فيه مصلحة للمسلمين. أما أن يخلط يعني منهج المسلمين بمنهج العلمانية أو الشرك أو الكفر، هذا حرام، هذا لا يجوز. وهذه القضايا في الحقيقة من القضايا الخطيرة التي كثير من إخواننا الطيبين العاطفيين في الحقيقة لا يدريها، لا يعلمها، ولذلك تسمع أنت مثل هذه الشبهات تلقى عليك كالأحجار، يقول لك أنتم الذين تحالفتم مع كذا. انظر، هو ابتداء لو كان في الحقيقة معنى التحالف ظاهر عنده وفهمه ما كانش هيسأل السؤال ده، فضلا عن أنه التحالف الذي مع الكفار هل هو نفس التحالف اللي يكون مع مسلمين ضلال ونحو ذلك وهكذا. وأما اليوم بإذن الله تعالى فيكون الحديث عن مسألة حكم دخول هذه المجالس، ونتطرق بعد ذلك إلى الخيار الثاني عند من يرى التغيير من القمة وهو المواجهة المسلحة. قال: وأما عن حكم دخول هذه المجالس والمشاركة فيها، فإن الحكم يختلف باختلاف الداخل والمشارك. الحكم يختلف باختلاف الداخل والمشارك. البحث ده مكتوب من سنة كام يا جماعة؟ سنة 90، يعني من كام سنة؟ 22 سنة، من 22 سنة مش كده؟ البحث ده بقاله 22 سنة أو 23 سنة دلوقتي مش كده؟ أنا بنوه على هذا لماذا؟ لأجل أن البعض أحيانا أيضا كان يقول: هو أنتم مش كنتم بتقولوا المشاركة السياسية لا تجوز؟ ليه غيرتوا بعد ثورة يناير؟ أقول لك هذه عبارات كتبت من كام سنة؟ من 23 سنة بتقرر منهج الدعوة، انتبه للألفاظ الموجودة فيها. قال: فإن الحكم يختلف. كلمة يختلف ابتداء يعني معناها إيه؟ لسه في نظر، لسه الأمر فيه نظر، باختلاف الداخل والمشارك. يختلف باختلاف الداخل والمشارك، الجهة اللي دخلت تشارك دي، هذا اعتبار. وكما يقولون: الحكم على شيء فرع عن تصوره، ولكل صورة حكمها. يعني الجهة اللي دخلت تشارك دي ممكن تبقى جهة إسلامية وممكن تبقى جهة علمانية، جهة إسلامية بنت على أصول إسلامية وجهة علمانية بنت على أصول علمانية. وبالمناسبة وأنا فاكر برضو كده أحد الإخوة بيقول لي أن بعض الإخوة الأعاجم بيقول يعني إن الأبحاث السياسية دي إحنا مش مستفيدين منها. أقول له: ده أنت من أحوج الناس لها، العاجم خصوصا. لماذا؟ لأن بلادكم هي أكثر البلاد فيها هذه الأمور، ولعله يأتي عليكم يوم بإذن الله تعالى تكونون من أهل هذه الأمور. يعني بلاد الإخوة العاجم كلها بتحكم بغير ما أنزل الله صراحة، ولذلك هتتعرض لمثل هذه الأمور. يعني الآن مثلا في تايلاند، في تايلاند الآن مثلا نجد أن بدأت المسألة في تايلاند، يبقى إيه الاتجاه الإسلامي يجد مساحة يعمل من خلالها في المشاركة السياسية، وبدأ مثلا الشيخ رضا صمدي والناس معاه هناك يبتدوا يشاركوا مشاركة سياسية بدرجة ما ونحو ذلك، ومع التحفظ على بعض الأمور. فالغرض المقصود يعني أن هذه القضايا الكل بإذن الله يحتاجها. يقول: وأما عن حكم دخول هذه المجالس والمشاركة فيها فإن الحكم يختلف باختلاف الداخل والمشارك، وكما يقولون الحكم على شيء فرع عن تصوره، دي قاعدة أصولية شرعية عظيمة جدا. الحكم على شيء فرع عن تصوره، يعني ماذا؟ لو سألنا الآن، لو سألنا الآن حكم بيع المنابذة، كم واحد عارف حكم بيع المنابذة؟ أما استغفر الله ما نقصدش ان احنا نحرج الإخوة، اللي عارف بيع المنابذة يرفع ايده، ادي واحد اثنين ثلاثة، ماشي ثلاثة. طيب الإخوة الباقيين ليه ما جاوبوش؟ ليه ما رفعوش ايدهم؟ ليه ما رفعوش ايدهم؟ بالفعل جزاكم الله خيرا، هم مش عارفين يعني ايه بيع المنابذة، ولذلك هو مش متصور الشيء عشان يعمل ايه؟ علشان يحكم عليه. وده معنى القاعدة اللي هي الحكم على شيء فرع عن تصوره. انا احكم على شيء لابد اكون ايش؟ عارفه، ومش عارفه مجرد معرفة كده سطحية، ده لابد ان اعرفه من كل ايه؟ الجوانب بتاعته عشان احكم عليه. كذلك نفس الحال الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فأنا هحكم على المجالس النيابية، ممكن الحكم يتغير في بلد عن بلد. ليه؟ لأنه في هذه البلد الصورة تختلف عن هذه البلد، وهكذا. قال ولكل صورة، صورة حكمها، أولا حكم الداخل والمشارك بغرض تحقيق الديمقراطية بإباحة التشريع لغير الله طالما كان حكما للأغلبية، فهذا شرك مناف للتوحيد، إلا أن يكون صاحبه جاهلا أو متأولا ولم تبلغه الحجة، فلا يكفر بعينه حتى تقام عليه الحجة الرسالية. يبقى أول مشارك، المشارك اللي داخل بيقول أنا بشارك لإقامة الديمقراطية، أنا مشاركتي وإقامتي لهذا العمل لأجل إقامة الديمقراطية، هذا شرك بالله. لماذا؟ لأن الديمقراطية تعني الحكم للناس، كما يقولون الحكم للشعب، وشرع الله معناه الحكم لله، وهذا يصطدم مع هذا. ثانيا الداخل والمشارك بغرض تطبيق الشرع بشرط إعلان البراءة من الأصل الذي قامت عليه المجالس من التشريع لغير الله. اللي داخل عشان يشارك في المجالس النيابية والانتخابات بقصد إعلاء كلمة الله وتحكيم شرع الله، هذا طبعا يشترط له ماذا؟ أنه يتبرأ من إيش؟ من هذا التشريع الذي هو تشريع بغير ما أنزل الله اللي في المجالس دي. قال فهذا من المسائل الاجتهادية المعاصرة، وهو مختلف فيه بين العلماء المعاصرين على قولين. يبقى اللي داخل بيقول أنا داخل عشان عايز أطبق الشريعة، عايز أعلي كلمة الله، أنا داخل أشارك في المجالس النيابية دي والانتخابات والبرلمان، ده شرط أن يكون متبرئ من هذه المجالس النيابية والتشريعية، وإلا مصيبة. الأحد من الأشخاص حتى لا نعمم ممن ربما ينتمي لاتجاهات إسلامية تصدر عنهم أقوال تخالف هذا، أقوال توافق أقوال أصحاب المذهب الأول اللي هو اللي داخل يشارك عشان إقامة الديمقراطية، مثل من يقول نحن مع الأغلبية، إن جاءت الأغلبية برئيس نصراني ما فيش مانع، إن جاءت الأغلبية بامرأة ما فيش مانع عندنا شرعا، هذه هي الديمقراطية اللي هي الحكم للإيش؟ للأغلبية، الحكم للأغلبية والرأي للأغلبية، هذا حرام شرك بالله، ولذلك لابد أن يتبرأ من ذلك قبل أن يطرق هذه الإيش؟ المجالس. ثم إذا أراد أن يدخلها فالعلماء المعاصرون على قولين. أنا بنبه وبعيد الكلام تاني عشان أبناء التيار الدعوة السلفية خصوصا والطيبين منهم العاطفيين ينتبهوا، احنا ما غيرناش جلدنا ولا حاجة بعد الثورة، الكلام ده مكتوب من كام سنة؟ 23 سنة، واحنا مكتوب عندنا في أدبيات الدعوة ان المسألة فيها ايه؟ قولين، يعني فيها ايش؟ خلاف. القول الأول أن المشاركة في ذلك بغرض تطبيق الشرع طاعة إذا كانت المصلحة في ذلك. المشاركة إذا كانت بغرض تطبيق الشرع وأن المصلحة في ذلك تكون طاعة لله سبحانه وتعالى. ده قول لبعض أهل العلم، وهنذكر بعضهم إن شاء الله يعني في هامش كده منفرد، ومنهم الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز رحمة الله عليه والشيخ الألباني وغيرهم أيام ما كانوا موجودين. نعم. القول الثاني أن المشاركة في ذلك لا تجوز، وهذه المشاركة من باب الذنوب والمعاصي وليست من باب الكفر والردة، لأن المشارك حقق البراءة اعتقادا ولم يطبقها عملا. يعني إيه العبارة دي؟ أيوة، لا يجوز بناء على إيه؟ إنه بيقول أن المشاركة، القول الثاني أصحاب القول الثاني بيقولوا أن المشاركة لا تجوز. ثم مهم جدا، تأصيل مهم جدا وخطير، إن عدم المشاركة من باب إن اللي هيشارك يبقى كافر ولا يبقى مذنب؟ مذنب وعاصي. وده تنبيه مهم جدا، لأن البعض عندما يقول لا تجوز المشاركة لأن هذه مجالس كفرية ومن شارك فيها فهو كافر، ولا ندري من أين أتى بهذا الكلام. الكلام الموجود بين العلماء المعاصرين في مسألة المشاركة النيابية منحصر بين قولين: قول بالجواز وأنها إن دخل لإعلاء كلمة الله فهي طاعة لله مأجور. القول الثاني لا يجوز، وإليه الحيثيات هنا وهنا هنقولها، لا يجوز، وأنه لو شارك يكون عاصيا ولا يكون إيش؟ يكون كافرا. هي المجالس بتشرع نعم بغير ما أنزل الله، طب هو ليه ما يكونش كافر؟ ها؟ لأنه هو أصلا حقق الإيه؟ البراءة أصلا قبل ما يدخل، وقال إني أنا بريء من هذا، إنما أنا داخل عشان ماذا؟ لأجل ماذا؟ أقلل هذا الشر وأرفع كلمة الله وأطبق الشرع وكذا ونحو ذلك. يقول موقف الدعوة السلفي، يقول ترى الدعوة عدم المشاركة في هذه المجالس المسمى بالتشريعية سواء بالترشيح أو الانتخاب أو المساعدة لأي من الاتجاهات المشاركة فيها، وذلك لغلبة الظن بحصول مفاسد أكبر بناء على الممارسات السابقة. ده موقف الدعوة لحد 2011، مش كده؟ لحد قرار الدعوة ما بعد الثورة بحوالي بتاع 3 شهور، يعني في شهر 4 أو 5 تقريبا، يعني لحد تقريبا 2011 4 2011، والدعوة من هذا اليوم الذي كتب فيه البيان ده أو البحث ده لغاية 2011 4 2011، والدعوة لا تشارك سياسيا. لماذا؟ كما ذكر هنا وهنحاول نقول ذلك. طيب بعد 2011 لماذا شاركت؟ هذا هو الكلام الذي نحاول أن نشير إليه. قال: وذلك لغلبة الظن بحصول مفاسد أكبر بناء على الممارسات السابقة، وإن كنا نقر أن الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة خلاف معتبر من 23 سنة. يا شباب، اللي بعضنا ممكن بعض الشباب اللي بيشتم الشيوخ حاليا يكون لسه ما اتولدش أصلا، يكون لسه ما اتولدش أصلا، أو من قبل أنت ما تتولد. اللي مقرر عندنا في الدعوة أن احنا ما غيرناش جلدنا ولا حاجة بعد ثورة يناير بالمشاركة السياسية أبدا، مقرر عندنا أن المسألة خلافية خاضعة للاجتهاد، وكنا نرى إلى هذا الوقت أن المشاركة لا تجوز لغلبة الظن أن هناك مفاسد أكبر. قال: وإن كنا نقر أن الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة خلاف معتبر، ولو تفاوت بين المعصية والطاعة، حتى لو كنا بنسمي المشارك عاصي لكنه خلاف معتبر، زي ما مثلا أنا أرى مثلا أنه يلزم قراءة الفاتحة في الصلاة للمنفرد والإمام والمأموم، وعليه لو أنك تقول بقول أنه ما يلزمش قراءة الفاتحة هذا قول خلاف، أنا لا أقول هذا منك، لكن أنا أراك عندي عاصي لكن لا أقول من هذا منكر، أراك مخالف للدليل، لكن لا أسمي أن هذا منكر لأنه قول معتبر ونفس الباب، لأن كلا الفريقين يريد خدمة الإسلام ويقر بالبدهيات والمسلمات التي ذكرناها في أول كلامنا اللي هم 13-14 تنبيه اللي سبق. نعم. وما نراه اليوم في الجزائر رأينا مثله بالأمس في تركيا، وكيف أن الديمقراطية مثل صنم العجوة الذي كان يصنعه المشرك فإذا جاع أكله. فالحكام العلمانيون إذا أحسوا بأي خطورة على مواقعهم وأن الإسلاميين على مقربة من الحكم سيسارعون بحل المجالس النيابية والأحزاب، ويكون الجيش مستعدا دائما وفورا لإجهاض هذه الديمقراطية التي اخترعوها. ولهذا وغيره نرى أن الحل البرلماني على ضوء ما طرحناه ليس هو الطريق. ده كان قرار الدعوة لغاية 4/2011. الإشارة إلى التجربة الجزائرية والتركية في كلمة. التجربة الجزائرية التيار الإسلامي شارك في العمل السياسي ونزل في العمل السياسي ونجح بنتائج ساحقة، يعني بغالبية وصلت إلى 70% أو 80% كمان. وبدأ التيار الإسلامي هو الذي يسيطر على المجالس النيابية. في خلال شهرين تقريبا أو 3 شهور قام الجيش بانقلاب عسكري، قام الجيش بانقلاب عسكري، وكل تقريبا التيار الإسلامي إما كانوا صاروا في السجون وإما يعني انطلقوا إلى الجبال، وظلت سنوات طويلة من الصراع بين الفريقين، الصراع الدموي بين الفريقين، يعني حصل فيه من يعني المفاسد ويعني إراقة الدماء وانتهاك الحرمات ما يعني لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. دي كانت التجربة الجزائرية في سطر. التجربة التركية المشار إليها هنا مش المقصود بها تجربة أردوغان، لأنه كان البحث ده قبل أردوغان. المقصود بها تجربة أربكان. أربكان، أربكان هذا اللي هو اللي كان آخر وظيفة شغرها اللي هي كان رئيس وزراء تركيا. أربكان هذا شاب كان في كلية الهندسة، وهذا الرجل كان بيدرس يعني في كلية الهندسة، أستاذ في كلية الهندسة، دخل الانتخابات مستقل هو وبعض إخوانه ونجحوا. ولما نجحوا معلوم أن القوانين العلمانية في تركيا لا تبيح طبعا أحزاب إسلامية طبعا ولا غيره ولا أي مظهر إسلامي أصلا، ما فيش مظهر أصلا إسلامي بقى في تركيا، ممنوع. فدخلوا وبعديها عملوا حزب، والحزب كل أصوله علمانية محضة، كل أصوله علمانية محضة، بقصد أن هم طبعا ما يظهروش أن هم لهم انتماءات إسلامية. ودخلوا بهذا الحزب ونجحوا وخدوا نسبة، واشتركوا مع حزب تاني أو حزبين وعملوا الحكومة. بعد شهور قليلة ما كملش شهرين 3 الجيش راح عامل انقلاب ودخلوا أربكان في تحقيقات. ربنا ستر في المرة دي لأنه كانوا عبارة عن مجلس نيابي، يعني مجلس النيابية والحكومة ونحو ذلك. بعديها بسنتين 3 عملوا حزب تاني ودخلوا برضو الانتخابات وبدأوا ينجحوا، وهم وحزب تاني معهم علماني يؤسس ليه يعني أتاتورك، وان هو ده يعني منقذ تركيا اللي هو كان اسمه حزب العدالة. فعملوا معهم التحالف ودخلوا بنفس التأصيل بتاعهم ونجحوا، وبعدين بدأوا يمسكوا الحكومة وشكلوا الحكومة، وبقى أربكان هو رئيس الحكومة. بعد أيام قليلة يعني فترة قليلة جدا الجيش راح عامل انقلاب ودخل أربكان السجن، وبعدها مات أربكان رحمة الله عليه. دي كانت التجربة المشار إليها هنا التركية هنا. أما التجربة التركية الحديثة اللي هي فيها أردوغان حفظه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يحفظه ويحفظ يعني تركيا من شر العلمانيين، هذه التجربة في الحقيقة أيضا ممكن يقف عندها البعض ويقول طيب ما هي التجربة التركية، هي تجربة في سبيلها إلى الإيه؟ التنامي، طب ما احنا كويس، ما ايه المانع ناخد بنفس التجربة؟ ابتداء هذه التجربة التركية تختلف اختلافا جذريا عن الحال في مصر. الحال في مصر، اولا تركيا دولة اشبه بانها تكون دولة اوروبية صرف بكل مظهرها ومخبرها، وان كان الناس فيها يدينون بدين الاسلام. كان الاسلام في تركيا ممنوع، ممنوع، الطقوس بتمارس بيعني ضغوط غير عادية. فلما جاء اردوغان، جاء اردوغان بطريقة هو موفق فيها جدا ما شاء الله، نسأل الله ان يوفقه ويزيده توفيق. وان كنا لنا طبعا مأخذ على المنهج، اردوغان صوفي وهو كذلك يعني يرعى الطريقة النقشبندية. وهناك في تركيا على فكرة التيار الاسلامي في تركيا عبارة عن الطريقة النقشبندية، واما التيارات السلفية ونحو ذلك دي حاجة كده ايه يعني لا تذكر كده في العدد. بغض النظر بقى عن المسألة دي، فأردوغان كان من توفيق الله سبحانه وتعالى انه جاء في ظروف اللي فيها استقرار، ما فيش ثورة زي مثلا زي عندنا، فيها استقرار، تغيير اللي هو بيسموه الديمقراطية، حصل نوع من المشاركات ونحو ذلك، وبعدين صعد الحزب بتاع أردوغان وتم تنصيب أردوغان رئيس وزراء. كانت الأسباب كلها والحمد لله موفقة أن تركيا كانت في هذا الوقت فيها استعداد مادي للرقي الاقتصادي، فحصل رقي اقتصادي ونمو اقتصادي في مدة قياسية. دورة واحدة لأردوغان انتقل فيها دخل الفرد إلى 7 أضعاف، 7 أضعاف دخل الفرد في تركيا انتقل إلى 7 أضعاف، يعني اللي كان بياخد مرتب 1000 جنيه بقى بياخد 7000 جنيه. فده ابتداء من الأسباب التي أعانت بقوة على استقرار الحال لأردوغان. وإلا عندنا في مصر هنا المسلمين أفضل حالا من تركيا، ومع ذلك رفعوا شعار عد قلبي وما تعدش رغيفي، عد قلبي وما تعدش رغيفي. الغرض يعني أن التجربة التركية واكبت ظروف معينة، ابتداء من أنها لم، عشان احنا بنقول الكلام ده بالمقارنة بالإيه، بتجربة الإخوان في مصر، بتجربة الإخوان في مصر، حتى لا يقول البعض طب ما هو إيه المانع، ما هو التجربة التركية ماشي نجحت هي بتاعت أردوغان. نقول لك ابتداء أن تجربة أردوغان لم تأتي في ثورة، وثورة يعني معناها أن الأحوال في البلاد تظل مضطربة سنوات طويلة. حتى علماء السياسة وغيرهم يقولوا أن أي بلد فيها ثورة بتفضل أقل شيء 10 سنوات تعاني من أثر الإيش، الثورة على المستوى الاقتصادي والمستوى الأمني فضلا عن الجوانب الأخرى. فعندما يأتي التيار الإسلامي في جو مثل هذا الجو ده شبه مقطوع بالنتيجة اللي هي السقوط. لماذا؟ اقتصاد بينهار، حالة أمنية سيئة إلى أسوأ مستوى. ولذلك هذان عماد الحياة، الأمن والإيه؟ والاقتصاد، دول عماد الحياة. ثم أن التجربة التركية لها ظروف التي لا تصلح عندنا نحن حتى لو فيش الثورة. ففي تركيا مثلا أردوغان نفسه لازم يوقع على قرارات يعني استغفر الله يعني كفرية في الحكم، كفرية في الحكم، يعني حكمها شرعا كفر، لكن لابد يفعل ذلك عشان التجربة بتاعته تمشي، لأنه الأصول بتاع الدولة التركية لا تزال أصول علمانية، علمانية من الألف للياء. ولذلك لما يجي هو يتحرك تحرك إسلامي زي أن يظهر الحجاب في الشوارع التركية، ده حصل إمتى؟ بعد كم سنة؟ ده تقريبا 8 سنين. شوف يعني انظر، فالمسألة الغرض المقصود يعني انه هذه التجربة تختلف تماما. كيف نقصد ذلك؟ التيارات الإسلامية الموجودة في مصر هنا هل تظن أنها تقبل ما يقبله أردوغان هناك عندما تشارك في المشاركة السياسية؟ دي مصيبة، مصيبة، يعني أن يتوقع على كل الحاجات، كل القوانين كلها قوانين علمانية هي كما هي. ده هو أردوغان بيكافح فيه بس أنه يعمل إيه؟ ياخد المجتمع إلى بعض مظاهر الإيش؟ الإسلامية، من خلال الرفاهية الإيش؟ الاقتصادية. وإلا العلمانيون والليبراليون لو كان بس فيه ضغط في الاقتصاد شوية كانت هتبقى يعني المسألة مختلفة تماما. نعم. طيب احنا اشرنا الى مسألة انه المسألة فيها خلاف في المشاركة، يعني في خلاف بين العلماء في جواز المشاركة في المجالس النيابية والمشاركة السياسية على قولين. قول يقول بجواز الدخول، وبيعتبر هذا اذا كان لإقامة الشريعة وإعلاء كلمة الله، هذه طاعة لله سبحانه وتعالى. وقول بيقول لا، لا يجوز الدخول في مثل هذه المجالس النيابية. طيب على أي شيء بنى كل فريق رأيه؟ مع التنبيه، احنا أفكركم كده في التنبيهات اللي ذكرها الشيخ، تنبيهات رائعة جدا والله يا أخوانا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا لله وليس مغالاة في أحد، وأحسبه والله حسيبه ولا أزكيه على الله، أن هذا الرجل أنا أحسبه، ونسأل الله أن يثبتنا وإياه على الحق، ممن فتح الله عز وجل عليه. كلام ده من 23 سنة. النقطة رقم 10، نقطة رقم 10 في التنبيهات السابقة، ارجعوا لها كده. هناك فرق بين النوع والمعين، وبين الحكم والفتوى، وبين الحكم والإيش؟ والفتوى. بين الحكم والفتوى إشارة إلى ماذا؟ إن أنا عندي مسألة مثلا فيها قولين للعلماء زي المسألة دي، فأنا خدت برأيي دلوقتي، خدت برأيي الآن، لأن هذا الرأي أنا أراه من حيث الحال هو الرأي الصحيح شرعا. طب تغير واقع المسألة، ممكن أنا أغير ليه الفتوى؟ أضرب محركم مثال على الفرق بين الحكم والإيش والفتوى، الفرق بين الحكم والفتوى. على سبيل المثال، رجل مثلا من الناس، عامة الناس، عامة الناس يواظبون على صلاة السنة في المسجد ولا يتركونها أبدا. صلي أنت في مساجد عوام تجد الصلاة تخلص الناس كلهم يوم إيه؟ يصلوا ما يسيبوهاش أبدا، وده له أثره العظيم جدا في عامة الناس. بعض إخواننا احنا ممكن تجدوا عارف ان صلاة السنة في البيت أفضل من إيه؟ من المسجد، يوم يتركها أقول أنا هصليها في البيت عشان هي أفضل، يوم يروح البيت لا يصليها ولا. فإن غلب على ظني أنا إن الرجل العام ده، وده اللي يغلب على ظني، إن الرجل العام ده لو قلت له أنا صليها في البيت هيسيبها، يبقى لما يجي يسألني أفتي أقول له ماذا؟ أيهما أفضل؟ الصلاة في المسجد، مع إنه النص الحديث صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، إن صلاة النافلة في البيت أفضل من المسجد. طب لماذا أنا أفتيت هذا الرجل بأنه صلاته للنافلة في المسجد أفضل؟ دي فتوى اسمها بقى، مش حكم، ما اسموش حكم كده، اسمها فتوى، اسمها فتوى. الفتوى يراعى فيها الايه؟ واقع الحال. يجي لي بقى اخ ما شاء الله اراه متسنن كده وفي جدية وفي همة، اصلي السنة في المسجد افضل ولا في البيت؟ ها اجاوب اقول له ايه؟ في البيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم الا المكتوب. اذا الفتوى تتغير عن الحكم، لماذا؟ لان الفتوى تراعي ايش؟ الظروف المحيطة بالمسألة، الظروف المحيطة بالمسألة. ولذلك الإشارة دي اللي في نمرة 10 أهو تيجي معانا دلوقتي بقى، إن موقف الدعوة لغاية 4/2011 إن أنا مش هشارك. طب ليه شاركتوا؟ الواقع اتغير، والفتوى تتغير بتغير الواقع والزمان والحال. يعني لما أنا يجي في 2011 أجد أن كل الأسباب التي كانت تمنعني من المشاركة زالت، مات، كيف أظل أنا على الرأي ذا، على هذا الرأي؟ يبقى ده ضلال والعياذ بالله. لماذا؟ لأنني كنت أقول للذي يشارك لا تشارك لكيت وكيت وكيت وكيت لهذه الأسباب. طب زالت هذه الأسباب، أقول له شارك، لأنني كنت أمنع من باب الإج أن هذه الأسباب الموجودة تمنع من المشاركة. واضحة دي يا أخوانا ولا؟ نعم. فهنذكر بعض يعني كلام العلماء في مسألة القائلين بالجواز والقائلين بالإيش؟ بالمنع. أما القائلون بالجواز فمما استدلوا به أن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الداخل في هذه المجالس يرفع فيها صوت الإسلام ويعلن رفضه للتشريع بغير ما أنزل الله، ويدعو إلى تطبيق الشريعة وإلغاء القوانين الوضعية، فهذه المشاركة قد ترتفع إلى مرتبة الفرائض الإلزامية، لقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فإذا ترك أهل الخير والصلاح المشاركة في هذه المجالس انفرد بها الملاحدة والعلمانيون والفساق والمنافقون، وبالتالي تعم السيئة ويتفاقم الشر وتهلك الأمة. فيجب على المؤمنين الصادقين أن يبذلوا جهدهم لإصلاح هؤلاء ودعوتهم ومنع آثارهم السيئة التي تتسرب إلى غيرهم، ومن لم يتألم لهذا الوضع فينهض لإصلاحه وتغييره فليعلم أن إيمانه في خطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وبالمشاركة يتم جهادهم باللسان. أيضا من الاستدلال على المشاركة أن من أهم قواعد الشريعة الإسلامية جلب المصلحة ودرء المفاسد، فإذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت فإنه يجب الترجيح بينهما، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان متضمنا لجلب مصلحة ودفع مفسدة ينظر فيه، فإن كان الذي يفوت به من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، ويكون مأمورا به إذا كانت المصلحة أكثر من المفسدة. يعني إنه لو المصلحة صارت بالمشاركة الآن أكثر من المفسدة، الشرع يبحث عن المصلحة أينما كانت، وإذا تزاحمت المصالح واصطدمت بالمفاسد اخترنا الجانب الذي فيه المصالح أكثر والمفاسد أقل. نعم. وبتطبيق هذه القاعدة على المشاركة في البرلمان والانتخابات البرلمانية نجد أن المصالح المتحققة أكثر بكثير من المفاسد المتوهمة. فمن المصالح الشرعية المتحققة حماية الدعاة من المطاردة والسجن عن طريق الحصانة البرلمانية، واستخدام الدعاية الانتخابية في توسيع دائرة الدعوة وتعريف الناس بالدين والدعوة، وكذلك الصدع بكلمة الحق والمطالبة بتطبيق الشريعة ومنع إصدار قوانين تخالف الشريعة ومنع كثير من الفساد، وذلك من خلال الممارسات البرلمانية، وهي كلها كما نرى مصالح شرعية أصلية أو متممة. وأما ما يعتري ذلك ويخالطه من المفاسد فهو يدفع بالتبرؤ من القوانين الوضعية والتحاكم بغير شرع الله، وذلك من خلال الدعوة إلى الله ومن خلال الدعاية الانتخابية ومن خلال الممارسات. أنا بنبه إن الكلام ده كلام المخالفين لنا قبل ماذا؟ قبل ثورة يناير. ده كلام المخالفين لنا قبل ثورة يناير، أنا بستعمله دلوقتي لصالحنا نحن، ثم نضيف عليه ماذا؟ ها؟ الواقع. أنا دلوقتي بقرأ قول المخالفين لنا قبل الثورة، كانوا بيقولوا الكلام ده، والكلام ده كلام رائع جدا دلوقتي ولا لا؟ وهنضيف إليه بقى الواقع، أن الواقع مختلف تماما عن قبل الثورة. نعم. الله يفتح عليك. أن هذا الكلام لما كانوا يقولونه قبل كنا نرفض ونقول لهم لا. لماذا؟ لأن الواقع الذي كانوا يتكلمون فيه كنا نرى أنه لا يصلح، وأن هذا الكلام فيه ظن للخير أكثر من الحقيقة. فلما تغير الواقع الآن أصبح هذا الكلام قوي جدا، ولذلك في هذه الحال أنت بالفعل تترك هذه المجالس لهؤلاء المجرمين الذين منهم من يدعو إلى الكفر صراحة وإلى زواج المثلين وكذا وماذا ونحو ذلك، وأنت الآن تستطيع بفضل الله أن تحرك. قال ثانيا، من يرى حتمية المواجهة العسكرية. احنا لازلنا مع فريق واحد اللي هو الفريق الذي يرى التغيير منين؟ من القمة، من الرأس. الفريق الأول بيقول إن أنا أشيل الرأس عن طريق الانتخابات والمجالس البرلمانية، هو بيرى هذا هو التغيير. طيب تنبيه قبل ما نترك هذا الفريق، هل هذا معناه أننا رؤيتنا نحو الدعوة السلفية أننا بالمشاركة السياسية الحالية الآن أننا نرى أننا نغير من القمة؟ لا، هذا ليس عندنا أيضا. لازلنا نرى أن التغيير يكون من القاعدة، وأما المشاركة هذه فنراها من باب أنها تقلل الشر ومحاولة لإقامة الشر، ومحاولة لإقامة الشر. ثانيا، من يرى حتمية المواجهة العسكرية؟ يرى فريق آخر أن تغيير الوضع الحاضر للمسلمين لا يمكن أن يتم إلا من خلال المواجهة العسكرية المسلحة مع الحكومات المعاصرة، ولا بد من بث روح الجهاد في المسلمين للخروج على الحكام المرتدين وإعداد العدة لهذا الأمر، ويرى أن هذا هو أولى أولويات العمل الإسلامي. بل قد يذهب البعض إلى الحكم بأن كل ما سواه خيانة للدين، أن كل ما سواه خيانة للدين، أن بعض الطيارات اختارت هذا الخيار وهو المواجهة المسلحة، وترى أن هذه المواجهة هي الحل في تغيير الواقع الذي يحياه المسلمون من البعد عن شرع الله تعالى في النظم والبلاد الإسلامية، وعليه يريدون تغيير الرؤوس بالمواجهة العسكرية كاغتيال رؤساء هذه الدول، الدول الإسلامية يعني، وكل البلاد اللي فيها مسلمون يعني، باغتيال رؤساء الدول وزراء هذه الدول اللي هو النظام أو السلطة الحاكمة، فيرى قتل هؤلاء جميعا بحيث أنه يتم التخلص منهم، وعليه سيأتي التغيير. وإن كان يعني في مصر عندنا هنا أصحاب هذا المنهج، أصحاب هذا المنهج الذين كانوا يفعلون أو يقومون به راجعوا عنه قبل ثورة يناير بسنوات وخرجوا من السجون على أساس، وهم الجماعة الإسلامية والجهاد فيما يسمى بالمراجعات المشهورة للجماعة الإسلامية. وإن كان البعض منهم في الأحداث الأخيرة، البعض لا نقول الكل في الحقيقة، البعض أفراد يعني بدأ يقول بنفس النبرة الإيش القديمة مرة أخرى. نعم. وقبل أن نناقش هذا، حقيقة شيء عجيب جدا حتى من حيث الواقع، يعني أنت عندما تقتل الرئيس أو تقتل اللي هو الحاكم والوزراء ونحو ذلك، طيب هتأتي أنت بمن؟ بحاكم آخر؟ طيب حاكم منك أنت؟ نعم. سيحكم من هذا الحاكم؟ سيحكم الناس هم الذين كانوا يرضون بحكم هذا الذي كان موجودا، هم الذين ما تغيروا، الذين ما تغيروا. ولذلك لاحظ الشبه بين الفريقين، اللي بيغير بالبرلمان الرأس واللي بيغير بالسلاح الرأس، المشهد واحد في الحقيقة، هو الاختلاف بس في صورة تغيير الإيش الراس، دي صوره عنيفه ودي صوره ايه ناعمه شويه، بيشيل الراس بيها بس. طيب ما تحت الراس هو مش مشغول بالمساله دي، اللي تحت الراس هو مش مشغول بيها. ولذلك الواقع الاليم اللي احنا نحياه الان، الان هذه الايام، يقول بماذا؟ يقول بان هذه الطريقه طريقه فاشله بكل انواعها بكل تصوراتها. لماذا؟ مررنا بها مرتين، المره الاولى بتاعه الفريق المسلح، المره الثانيه بتاعه الفريق البرلماني. واخدين بالكم احنا بنشير لماذا؟ السادات والدكتور مرسي. السادات لما قتل الجماعة الإسلامية والجهاد، قتلوا السادات. إيه اللي حصل بعد ما قتل السادات؟ اتغير المجتمع ولا ازدادت الحالة الإسلامية ضعفا؟ ازدادت ضعفا. الصورة الثانية بقى البرلمانية، تغيير الراس عن طريق الانتخابات البرلمانية بعد ثورة يناير. نجح الإخوان في ان هم يوصلوا لمنصب رئيس الدولة مع تحفظنا على ذلك، ومعلوم عندنا موقفنا من هذه المسألة. طيب لما صار رئيس دولة من تغير إسلامي حتى عموما، وإن كنا احنا بنفضل ان احنا نخليها كده محققة احسن، من تيار يرى ان التغيير يقوم من الرأس او القمة بالانتخابات البرلمانية، ما هي النتيجة؟ الشعب نفسه انقلب عليه. هتقول لي الانقلاب العسكري وكذا، معاك انا معاك، بس هو الانقلاب العسكري ده جه لوحده؟ لا، هو طلع كده لوحده ولا مين اللي طلع العسكر؟ طلع اللي طلع العسكر الشعب، بموضوع كلنا عارفين عشان ما نضيعش وقت الدرس. الغرض المقصود ان هذه ايضا الطريقه في التغيير اثبتت انها ليست هي الطريقه الايش الصحيحه. سياتي معنى الكلام ان شاء الله عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التغيير. يقول: يرى فريق اخر ان تغيير الوضع الحاضر للمسلمين لا يمكن ان يتم الا من خلال المواجهه العسكريه المسلحه مع الحكومات المعاصره، ولا بد من بث روح الجهاد في المسلمين للخروج على الحكام المرتدين واعداد العده لهذا الامر، ويرى ان هذا هو اولى الاولويات للعمل الاسلامي، بل قد يذهب البعض الى الحكم بان كل ما سواه خيانه للدين. يعني انت لو مش هتعمل كده هتبقى خاين وعميل وحزب الزور وكل الكلام ده كله. ونحن نحب ان نقرر هنا جمله امور. الحقيقه محتاجين ننزل بقى على الواقع حاجات من الكلام دوت. الواقع الحالي ان الفريقين، او بمعنى اصح الفريق بشقيه التقى. الفريق الذي يريد التغيير من القمة بشقيه التقى، مش كده؟ مش ده اللي حصل؟ الفريق اللي بيقول انا بتاع التغيير البرلماني التقى مع الفريق اللي بيقول انا بتاع المواجهة المسلحة، والاتنين في النهاية اتفقوا على الايه؟ على المواجهة. اتفقوا على المواجهة بصورة او باخرى، اتفقوا على المواجهة. ولذلك يعني تجد ان حتى هذه الاحداث اثرت على الجهة او الجانب الفكري، او بتعبير ادق شرعا الجانب العقائدي عند البعض، بحيث تحول البعض ان لم يكن هذا كان موجود ومستبطن عند البعض الى التكفير. التكفير انه اللي مش معانا ابتداء يبقى ضدنا ومع الفريق الثاني، ثم تكفير بعض الجهات التي تخالف. وما أكثر ما قيل هذا يعني في الخطابات والخطب ونحو ذلك، الله المستعان. قال: ونحب هنا أن نقرر هنا جملة أمور. واحد، أن حب الجهاد فرض على كل مسلم، لا يفقد من قلبه إلا بنقص الإيمان أو زواله بالكلية، نعوذ بالله من ذلك. إن المسلم اللي ما يحبش الجهاد في سبيل الله هذا والعياذ بالله يوشك أن يصيبه الكفر والعياذ بالله في قلبه والجاهلية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. وتذكير المسلمين به وبدورهم في إعلاء كلمة الله في الأرض كلها ومحاربة الشرك والكفر حتى يظهر الإسلام من أهم الأمور التي يجب الاعتناء بها في إيقاظ الأمة، فإنها ما ذلت إلا بمخالفة الشرع، ومنه ترك الجهاد في سبيل الله. إحنا يعني النقطة الأولانية دي تقرير بين يدي الكلام، بمعنى أو فيها إشارة إلى، ليس معنى أنني أقول لك ليست هذه الطريقة الصحيحة في التغيير أنني لا أحب الجهاد، إنما أنا أقول لك هذا خطأ من باب أن هذا غير منضبط، وليس هو الجهاد في الحقيقة، ليس هو الجهاد الشرعي بضوابطه. نعم. اثنين، الجهاد ماض في هذه الأمة إلى يوم القيامة، يعني محدش هيعطل الجهاد، واللي هيحاول يعطل الجهاد والعياذ بالله يكون في حرب مع الله تعالى، اللي هيعطل الجهاد هذا والعياذ بالله مناهض مكافح لشرع الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. الجهاد مش هيتوقف، يعني ماذا؟ إن الجهاد في الأمة لا يتوقف أبدا، إن توقف في مكان تجده في إيش؟ في مكان آخر. ثلاثة، أن الإعداد للجهاد والأخذ بأسباب القدرة والقوة واجب على الأمة بحسب الاستطاعة، بحسب الاستطاعة، خاصة عند العجز عنه مع لزوم تحديث النفس به والحزن على فواته. هو مش معنى أن أنا بحب الجهاد كمسلم يبقى لازم أوجد له صورة، يبقى لازم أوجد له صورة، طب الصورة مش موجودة أو أسبابه غير متوفرة. نعم. قال تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. والآية اللي قبلها الآية في الاستئذان، يعني والله عز وجل يعطف بعد ذلك ويقول ولا على الذين إذا ما أتوك، يعني ما تقدمهم مشروع لهم أنهم لأجل أنهم مرضى وكذا وكذا مشروع لهم التخلف عن الجهاد، وكذلك ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. المقصود وجه الاستدلال من الآية ماذا؟ ما عندهمش قدرة. وجه الاستدلال من الآية أنه لا تتوفر أسباب الجهاد عند هؤلاء، خلاص ربنا يعذرهم، لكن يخرج من يخرج ويقول لهم يا يا يا يا منافقين يا خائنين يا معطلين الجهاد ونحو ذلك، ليس عندهم من الأسباب ما يواجهون به عدوهم. نعم. مع الحزن على فواته وتمني أن يكونوا من أهله. نعم. أربعة، مراحل تشريع الجهاد، أيضا هذا تنبيه بين يدي الكلام عن هذه المسألة. أنا اخترت الخيار العسكري، طب انتبه استحضر هذه المعاني، أنت فين من هذه المعاني؟ مراحل تشريع الجهاد، وهنا في مراحل تشريع الجهاد أنه هيذكر المراحل، وكأن هذا الكلام بيقال لمن اختار هذا الخيار أين أنت من هذه المراحل. في السنة الثانية من الهجرة فرض الله القتال وأوجبه بقوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. انتبه، في السنة الثانية من الهجرة، بعد كم سنة من البعثة؟ 15 سنة من البعثة، 13 في مكة وسنتين في المدينة، 15 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لكل أنواع الأذى. قال وقد مر الجهاد بعدة مراحل، الأولى الكف والإعراض والصبر على الأذى مع الاستمرار في الدعوة، ودي استمرت 15 سنة في المرحلة دي. الثانية إباحة القتال من غير فرضي، الأولى دي كان يأتي بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يأتيه بعض أصحابه ويعني لسانه يعني حالهم لسان حال كثير من إخواننا الطيبين المتعاطفين مع اختلاف الألفاظ، فكان يأتيه بعض أصحابه يقولون يا رسول الله لما كنا مشركين كنا أعزة ولما صرنا مسلمين صرنا أذلة، أو لما أسلمنا صرنا أذلة. احنا هنفضل لغاية امتى؟ احنا هنفضل ساكتين على الظلم ده لغاية امتى؟ مش هو ده التعبير اللي هو بتاع الايه؟ مش ده تعبيرنا احنا؟ هو كانوا بيقولوا الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول لهم صلوات الله وسلامه عليه: إني لم أمر بقتال، وإني أمرت بالعفو. عفو. احنا بقى لو احنا موجودين دلوقتي، لو شبابنا موجود، يا عميل يا اللي بتعمل كده مداهنة اللي مش عارف لمين ونحو ذلك. ولذلك في الحقيقة شيء مؤلم جدا، مؤلم، خصوصا الانترنت والحاجات اياها دي. إن لله وإن إليه راجعون، كل حاجة بقت محرفة دلوقتي. يا ريتكم تذكروني كده في فتوى معينة للشيخ ياسر عايز أشير إليها في آخر الدرس، برضو حرفوها تحريف إجرامي. نعم. قال: الثانية إباحة القتال من غير فرضية. إباحة القتال من غير فرضية يعني الإذن فقط، وهي قول الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الثالثة فرض القتال على المسلمين لمن يقاتلهم فقط، وهي قول الله تعالى: وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. الرابعة قتال الكفار ابتداء الغزو يعني، ودي كانت بعد الأحزاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزونا. فهذه المرحلة الأخيرة من الشرع في مراحل تشريع الجهاد. وهنا تأتي المسألة، وهيأتي الكلام عليها هنا، لكن أنا أقولها الأول في سؤال: هل هذا معناه أن الشرع لما حصلت مراحل في الجهاد معناه أن كل ما سبق المرحلة الأخيرة صار منسوخا؟ أي نعم، هذه المراحل يعمل بها بإذن الله تعالى كما سيأتي في الكلام. قال: وقد استقر أمر الجهاد على المرحلة الأخيرة التي ذكرت في سورة التوبة، وهي قتال المشركين حتى يسلموا، وقتال أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية مع الذل والصغار، على الخلاف المشهور في جواز قبول الجزية من الكفار غير اليهود والنصارى والمجوس. وقد فهم البعض القول بالنسخ فهما غير صحيح. والشيخ هنا بيشير إلى أنه ورد عن بعض السلف أن هذه المرحلة نسخت ما قبلها. هذا صحيح، لكن هذا له توجيه في كلام من كلام العلماء لكلام السلف رحمهم الله تعالى، سيأتي. قال: وقد فهم البعض القول بالنسخ فهما غير صحيح، فأنكر المرحلية بالكلية. أنكر المرحلية يعني ماذا خلنا؟ يعني معناها أن الجهاد لما تسأله يقول لك إحنا مأمورين بأن إحنا نغزو الكفار في كل زمان وفي كل مكان، في ضعف في غير ضعف، إحنا مأمورين بنغزو الكفار في كل زمان وفي كل مكان. نعم. فأنكر المرحلية بالكلية، وهذا ما قرره أهل العلم. يقول ابن تيمية: فمن كان من المؤمنين، أو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيتكلم عن المرحلية أنها بقية، يقول: فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف، فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لو المسلمون عندهم قوة وشوكة يقتلوا الكفار ويغزونهم، طب ما فيش قوة ولا شوكة وفي ضعف، يعملون بآية الصبر. بآية الصبر. والنسخ عند السلف يشمل التقييد والبيان والتخصيص، ودي هي العبارة المهمة جدا. إن النسخ عند السلف يشمل التخصيص والتقييد والبيان. بمعنى التقييد يعني السلف ممكن يقولون على التقييد نسخ، يقولون على التقييد نسخ، ويقولون على التخصيص نسخ، لكن في اصطلاح علماء الأصول هم اللي خلوا له حكاية الايه؟ التسميات دي. يعني كان الصيام في أول الأمر على الخيار والاختيار. الصيام كان أول ما شرع كان على الإيه؟ على التخيير. قال الله عز وجل: فمن تطوع به فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. كان الصيام على التخيير. ثم نسخ هذا وصار على اللزوم والإلزام. هذه السورة قد تسمى أيضا تقييدا، بمعنى أنه الصيام موجود كجنسه لكن قيد بصورة، وهي أنه يبقى على الدوام والإلزام ونحو ذلك، أو التخصيص. مثلا هناك مثلا مسألة معينة، هذه المسألة خص منها فرد من أفرادها، فمثلا إدراك الصلاة. إدراك الصلاة، إذا أنا أدركت الركوع على القول الراجح أكون قد أدركت الركعة. إذا أنا أدركت الركوع أكون على القول الراجح أدركت الركعة. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ بأم الكتاب فصلته خداك. هذا يسمى تخصيص من عموم، تخصيص من عموم. العموم انك لازم تقرأ الفاتحة، لكن يخرج هذا الفرد من افراد العموم في مسألة لو ادركت الركوع بالنص الوارد فيه، وهو: من ادرك الركوع فقد ادرك الصلاة. ولذلك ده اسم نسخ، باعتبار ماذا؟ انه اخرج جزء عطل فيه الحكم في الايه، في العام. جزء الفرد ده ما بقاش زي الحكم العام. فالسلف لما يتكلموا في هذه المسألة يقصدون أحيانا البيان، يقصدون التقييد، يقصدون التخصيص، كأن الكلام تقديره يعني أن من كان من أهل القوة لا يجوز له أن يعمل بمرحلة الإيش؟ الضعف. لماذا؟ لأنه هو في هذه الحال ليس عنده ما يمنعه ويقيده ونحو ذلك. نعم. قال: ولا خلاف بين العلماء في العمل بمراحل الجهاد، وإلا فالسلف لا يكلفون المستضعف من المسلمين الذي حاله مشابهة بحال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بالقتال، وإنما الواجب عليه أن يجتهد لكي يصل إلى حال قوة يجاهد فيها الكفار. تظن أنت أن من قال ذلك من السلف أنه يقصد أن المسلمين المستضعفين الذين لا يجدون قوة يجب عليهم القتال؟ مش ممكن. إذا كان هؤلاء رحمهم الله تعالى يعرفون أن الشرع كله يقوم على مسألة القدرة والاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هل يظن بهم أنهم يقصدون ذلك؟ نعم. وكيف يكون الجهاد واجبا على الناس وهم غير قادرين ولا مستطيعين؟ فالواقع هو الذي يحدد أي الأحكام هو الأنسب في مراحل الجهاد، وأن التطبيق بحسب الظروف الموجودة، فلا بد من النظر بعين الاعتبار لحالة المسلمين وما هم عليه من ضعف أو قوة. ده باعتبار أنك هتجاهد جهة يعني القتال في مجاهدتها مشروع. طيب، إذا كنت هأقاتل جهة القتال في جهتها مشروع لكن أنا غير مؤهل للقتال، تلزمني بذلك وتقول أن المسلمين جميعا آثمون لأنهم ضيعوا هذه الفريضة؟ ليس عندهم قدرة على ذلك. وقد تكلم العلماء في جواز مهادنة الكفار بمال عند ضعف المسلمين. العلماء تكلموا في أنه يجوز أن احنا نعطي الكفار مال عشان نحفظ الايه؟ بيضة الإسلام والمسلمين، نحفظ نفوس المسلمين، نعطي الكفار مال. نعم. قال ابن قدامة: لا يجوز المهادنة مطلقا من غير تقدير مدة، المهادنة اللي هي المصالحة يعني، من غير تقدير مدة، لأنه يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية. عشان كده كان من ضمن البنود الفجة جدا في ما يسمى بمعاهدة السلام إنها غير محددة المدة، معاهدة السلام اللي هي بتاعت كامب ديفيد يعني، إنها غير محددة المدة، ولا يجوز شرعا أن تكون أي معاهدة أو مصالحة مع الكفار إلا أن تكون محددة المدة. ما فيش مشكلة حددها، وإن كان بعض العلماء قيدها بعشر سنين بناء على ماذا؟ أن هذه كانت المدة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. أما المدة المفتوحة فلا تجوز، حرام. لماذا؟ لأنها تفضي إلى تعطيل الجهاد، تفضي إلى تعطيل الجهاد في سبيل الله. أنا لما أقول للكفار خلاص ما فيش بيني وبينكم حرب وانتهى عهد الحرب بيني وبينكم، يبقى أنا بعمل إيه دلوقتي؟ بعطل الجهاد في سبيل الله. حتى ولو الصورة اتغيرت خلاص، ده احنا متفقين، ده احنا في بيننا اتفاقيات. نعم. قال ابن قدامة: لا يجوز المهادنة مطلقا من غير تقدير مدة، لأنه يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية، وتجوز مهادنتهم على غير مال، وهي المسألة اللي احنا بنقصدها، تجوز مهادنتهم على غير مال، يعني يجوز الصلح مع الكفار على غير مال. وإلا بعض إخواننا الطيبين يوم يطلع يوم يقول: طب انتوا ازاي راضيين باللي حال والنصارى في مصر مش هتدفعوهم الجزية، مش هتدفعوهم الجزية؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة أقام معاهدات مع اليهود على غير مال، ألا يسعون ذلك؟ يعني لو وصل الأمر أن الموضوع تأزم مثلا، افتراضا يعني تأزم، عشان احنا الشريعة تكتب في قوانيننا وتقام في بلدنا ونحو ذلك، وجات الأمور تأزمت بقى، ضغوط عالمية وإقليمية، إيه ده هتدفعون جزية؟ خلاص هنهادنهم على غير مال ونحو ذلك. نعم. قال: ويجوز ذلك على مال يأخذه منهم، فإنها إذا جازت على غير مال فعلى مال أولى، وأما إن صالحهم ببذله لهم، انتبه للعبارة دي، ببذله لهم مش ببذلهم لنا، ببذله يعني المسلم، المسلمون يبذلون للكفار، ببذله لهم، فقد أطلق أحمد القول بالمنع منه، وهو مذهب الشافعي، لأن فيه صغارا للمسلمين. الإمام أحمد رحمه الله قال: لا يجوز إن احنا نهادن الكفار بدفع مال لهم، بدفع مال للكفار، وده مذهب الشافعي، لأن فيه صغارا للمسلمين. انتبه، وهذا محمول، يعني فتوى أو كلام الإمام أحمد الشافعي محمول على ماذا؟ وهذا محمول على غير حالة الضرورة. فأما إذا دعت إليه ضرورة وهو أن يخاف على المسلمين الهلاك أو الأسر فيجوز، لأنه يجوز للأسير فداء نفسه بالمال، فكذا هنا، ولأن بذله المال وإن كان فيه صغار فإنه يجوز تحمله لدفع صغار أعظم منه، هو القتل والأسر وسبي الذرية. واضح يا أخوانا؟ إنه يعني حتى قول العلماء اللي قالوا إنه لا يجوز مهادنة الكفار بإعطائهم مال، هذا الكلام لابد من حمله على توجيه معين، وهو في حال ما إذا لم يكن هناك إيش ضرورة لذلك. أما لو كان هناك ضرورة لذلك، طيب المال تأديته للكفار مع صغر تأديت المال للكفار أعظم يعني أشد، ولا قتل النفوس المسلمة وسبي النساء المسلمة والذراري أشد؟ الأخير أشد طبعا، الأخير أشد، ولذلك نبذل المال، بدليل أن الأسير المسلم يبذل المال لفداء نفسه. بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل في غزوة الأحزاب هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي غطفان نصف ثمار المدينة، مش ده بذل مال للكافر لأجل ماذا؟ حفظ المسلمين ونفوس المسلمين. قال: وهذا الكلام من الأئمة الأعلام رد بليغ على التهور والاندفاع المفضي إلى الشر والفساد. وقد بين أهل العلم أن العجز كما يشمل العجز الحسي كالأعذار المنصوص عليها في القرآن من المرض والعمى والعرض والضعف وعدم النفقة، فإنه يشمل كذلك مسألة الضرر والهلاك الذي يغلب على الظن حصوله لضعف المسلمين ونقص قوتهم عن نصف قوة عدوهم. مش ده يدخل أيضا في العجز؟ لو جيش المسلمين حبة صغيرين كده وجيش الكفار كتير جدا، ألا يكون ذلك عجزا؟ ويدخل في معنى العجز، وليس العجز قاصرا على مجرد المرض والعمى ونحو ذلك المذكور في الآية. نعم. قال الله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. قال النووي رحمه الله في روضة الطالبين: إذا زاد عدد الكفار على مثلي المسلمين جاز الانهزام. إذا زاد عدد الكفار على مثلي المسلمين جاز الانهزام. الانهزام يعني ماذا؟ الانصراف. الانصراف أننا ننسحب يعني من أمامهم. وقال: وإذا جاز الفرار نظروا، إن غلب على ظنهم أنهم إن ثبتوا ظفروا استحب الثبات. احنا الكلام ده كنا بنناقشه في درس الإيش؟ الجهاد يوم الأربع اللي فات. نعم. قال: وإذا جاز الفرار نظروا، إن غلب على ظنهم أنهم إن ثبتوا ظفروا، يعني انتصروا على العدو، ظفروا يعني انتصروا، استحب الثبات. لو هم عددهم أقل من العدو يجوز لهم الإيش؟ الانصراف والفرار يجوز. لكن لو هم اجتهدوا قالوا احنا عددنا أقل لكننا نظن أننا سنظفر بهم، استحب لهم ذلك. وانتبه للألفاظ، استحب وليس إيش؟ واجب عليهم ذلك. ففي الحقيقة شيء عجيب، فما بالك بإذا أيقن أنه مهزوم، كيف يكون الحال؟ قال: وإن غلب على ظنهم الهلاك ففي وجوب الفرار وجهان. وقال الإمام: وجهان يعني ماذا؟ هي وجهان يعني ماذا؟ يعني مسألة في وجوب الفرار وجهان. وجه يقول بوجوب الفرار ولا يلزمهم الفرار، وجه يقول إن استحب لهم الفرار. يعني الوجوب هنا درجة أعلى منها، وإن التانية ما فيهاش حتى الإباحة. قال: وقال الإمام: إذا إن كان في الثبات الهلاك، إن كان في الثبات الهلاك المحض من غير نكاية وجب الفرار قطعا. العبارات دي إخواننا حطوا تحتها خطوط، وإن كان نسأل الله العفو والعافية إخواننا العاطفيين، مش هنقول كلهم في الحقيقة، لكن النسبة الأعظم منهم ما هوش راضي يسمع حاجة، ما هوش راضي تجيب له كلام نصوص شرعية، تجيب له كلام العلماء وتنقله له، هو كده، هو أنا ماشي كده وانتوا فيكوا عليكم خلاص. سبحان الله العظيم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. قال الإمام إنه يعني إن كان في الثبات الهلاك المحض من غير نكاية وجب الفرار قطعا، وجب الفرار قطعا، وإن كان فيه نكاية. يعني الثبات هيكون فيه نكاية في العدو، يعني أنا أضعف من العدو لكن أنا لما هثبت هعمل في العدو نكاية، يعني هخسره بعض الخسائر والأضرار المادية ونحو ذلك، هعمل فيه نكاية في العدو. في هذه الحال قال: وجهان. وجهان يعني ماذا؟ قال: وهذا الذي قاله تعليقه بقى، وهذا الذي قاله الإمام النووي هو الحق وأصح الوجهين، أنه لا يجب أي الفرار، ولكن يستحب الفرار. ده هو هنا في هلاك، حتى وإن كان في شيء من النكاية لكن في هلاك. ما أنا هحدث نكاية في العدو يقابلها ماذا؟ هلاك في المسلمين. علشان كده كانت الفتاوى أحيانا ما بتعجبش إخواننا يعني أياميها من بعض مع علماء الحجاز، أيام ما كان بيحصل نوع من التفجيرات اللي هي الاستشهادية، فكان بعض علماء المملكة، فكان من المشايخ الكبار يقولون إن هذه العمليات لا تجوز، لماذا؟ لأنها بتجر على المسلمين نكاية أشد. يعني أنت تضرب تفجر أوتوبيس إسرائيلي مثلا في شارع، مات من اليهود مثلا 50، يروحوا هم يقتلوا كام؟ 5000. تخش الطيارات اليهودية على المنطقة الفلسطينية بالطيران والدبابات وتخلص عليها كلها. يبقى قصاد 55 راحوا في داهية كلاب، يقتل 5000 نفس مسلمة، فضلا عن الاعتقالات وكذا وكذا وغيره وهكذا. قال: ومن هذا يتضح أن الجهاد بمفهومه الصحيح في واقعنا اليوم لن يقوم على أكتاف أفراد قلائل بلا قوة، بل إن جهاد المئة والمئتين ضرره أكثر من نفعه. أنا عشان أقول ده أنا هعمل جهاد حتى ولو ضد حكام، حتى ولو ضد حكام، يقول لك أنا هأجاهد ضد الحكام المرتدين. طيب الحكام المرتدين عندهم جيوش، طيب أنت عندك جيوش تواجه هذه الجيوش؟ ولذلك جهاد المئة والمئتين في النهاية هيكون إيه النهاية بتاعته؟ القتل والسجن وخلاص وانتهى الأمر. قال: هل الجهاد هو الخروج على الحكام فقط؟ والعنوان ده تعريض بالبعض الذين اعتبروا أن الجهاد وقضية الجهاد عبارة عن إيه؟ الخروج على الحكام، هي دي قضية الجهاد عندهم وإن هو الجهاد. قال: الجهاد إذا أطلق فالمراد به قتال الكفار. كلمة جهاد إذا أطلقت يبقى يقصد بها ماذا؟ الجهاد ضد الكفار. قال: لإعلاء كلمة الله تعالى: ولا ينصرف إلى غير قتال الكفار إلا بقرينة تدل على المراد. أسميه جهاد النفس، أسميه جهاد الفساق، دي قرينة تدل على أن المقصود به غير الجهاد اللي هو ضد الكفار، أو الجهاد المطلق إذا أطلق اللي هو الجهاد ضد الكفار. فهو كما يقول ابن القيم أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. فجهاد النفس عبارات رائعة جدا. فجهاد النفس مقدم على جهاد العدو، مقدم على جهاد العدو. عبارات ما بتعجبش أحيانا بعض الشباب العبارات دي، إنه جهاد النفس مقدم على جهاد العدو. أي نعم. ليه؟ قال: فإن من لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج، فكيف يمكن جهاد عدوه والانتصاف منه وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه لم يجاهده ولم يحاربه في الله؟ ده موجود في سلوكيات كثير من الشباب، انه تجد عنده استعداد للجهاد بالسيف جميل، لكن انظر في حاله هو، تجد عقوق الوالدين، تجد والعياذ بالله ارتكاب للمحرمات وربما كبائر من كبائر المحرمات، تجد نسأل الله العفو والعافية عدم تعفف عن الزور والحرام والبهتان ونحو ذلك. طب النفس اللي مش قادرة تنتصر على نفسها هتنتصر على العدو ازاي؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقاتل بأصحابه، وأحيانا يكون قلة، أحيانا يكون قلة، من أعظم عوامل النصر ما كان في هؤلاء من عظيم الدين والإخلاص والصلاح والتقوى الذي هو كفيل بأن يرسل الله عز وجل من أجلهم المطر نصير، يرسل الملائكة، يرسل الريح، كل دي جنود كانت تنزل. فين الجنود دي دلوقتي؟ مفيش جنود. هي الجنود دي ما بتنزلش ليه صحيح دلوقتي؟ يعني احنا ما بنشوفش ليه ملائكة دلوقتي بيقاتلوا مع الإخوة؟ ما بنشوفش دلوقتي ليه رياح كده مع الإخوة تاخد الأعداء؟ ما بنشوفش ليه مطر كده مهلك للأعداء؟ لأن احنا لسنا في الحقيقة أهلا لهذا. نعم. ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: الجهاد جهادان، جهاد طلب أي طلب الكفار في عقر دارهم، وجهاد دفاع، والمقصود منهما جميعا هو تبليغ دين الله ودعوة الناس إليه وإخراجهم من الظلمات إلى النور وإعلاء دين الله في أرضه، وأن يكون الدين لله وحده. ومن هنا تكون الدعوة إلى الله جهادا شرعيا، ولا مش كده؟ نرجع كده تاني لكلام الشيخ ابن باز: الجهاد جهادان، جهاد طلب أي طلب الكفار في عقر دارهم، وجهاد دفاع والمقصود منهما جميعا، والمقصود منهما جميعا حط تحت خط دي، والمقصود منهما جميعا اللي هم جهاد الايه الدفع والطلب الاثنين، الجهاد كله شرع لماذا، والمقصود منهما جميعا هو تبليغ دين الله ودعوة الناس إليه وإخراجهم من الظلمات إلى النور وإعلاء دين الله في أرضه. شو هذا المقصود من الجهاد؟ وأن يكون الدين لله وحده. ولذلك قال الشيخ ومن هنا تكون الدعوة إلى الله جهادا شرعيا. يعني طب ما احنا الناس ما عايزين دعوة، احنا مستقلين بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في الناس. هو الجهاد أصلا شرع إلا لأجل الدعوة ودعوة الناس إلى الله؟ طب ما الناس ما هي ده، احنا الناس بتلحد دلوقتي، ومع ذلك نجد بعضنا مسألة ان هو يدعو الناس ويتفرغ لدعوتهم دي مسألة عنده ليس لها قيمة، ليس لها قيمة، ويتهمك انت ان انت راجل يعني بتعمل في وادي اخر بعيدا عن المسلمين وعلى ما هم فيه، مع ان الجهاد ما شرع الا لاجل دعوة الناس الى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. والآية مكية، والآية مكية يعني يا اخوانا ما كانش في جهاد سيف، يبقى كان ساعتها الجهاد كان جهاد الإيش؟ دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وعلينا أن ننظر إذا أتى الحاكم ما يستوجب العزل، هل عندنا الحاكم إذا أتى ما يستوجب العزل يعني اللي هو الكفر والردة والعياذ بالله عن الإسلام، ده يستوجب العزل. طيب هل عندنا الاستطاعة على عزله أم لا؟ وهل المصلحة متحققة بهذا العزل أم أن هذا المنكر سيزول بمنكر أعظم السادات ولا إيه؟ السادات مش السادات جنة الله لا يبارك فيه والعياذ بالله، مش السادات اللي كان حتى على الأقل اللي كان عنده إيه؟ بعض معاني فيها خير شوية، وكان بيقول أنا هقنن الشريعة ونحو ذلك، وكان بيحب يتصور وهو بيحج وبيعتمر، وكان يحب يمسك السبحة، وكان يحب يتقال له الرئيس المؤمن، ولا أغلب اللي موجودين ما شافوش السادات صح؟ أغلب الموجودين ما شافوش السادات مش كده؟ كم واحد شافوا السادات في الموجودين؟ ولا واحد؟ لا شافوها حقيقة. يا كلكم شباب يعني السادات بقاله كم سنة أخونا؟ حاجة وثلاثين سنة، حاجة وثلاثين سنة يعني مش الغرض يعني انه انا شخصيا ممن رأيته، فكان بيبدي معاني كثيرة جدا اسلامية، وبقول لحضراتكم كان يحب يتقال له قوي الرئيس الايه المؤمن، وهو الوحيد اللي قال انا رئيس دولة اسلامية. انا مش بمجد في السادات، لكن انا عايز اقول شوف الحسابات الخاطئة بالفعل ولا يجربنكم شنآن قوم على تعديله، احنا من باب الانصاف وعليه. طيب راح السادات جه والعياذ بالله من هو اسوأ والعياذ بالله حالا ممن سبق ولحق، ونسأل الله العفو والعافية. قال وهل المصلحة متحققة بهذا العزل ام ان هذا المنكر سيزول بمنكر اعظم، فقد نزيل كافر او نستجلب الشر والبلاء على البلاد والعباد ويتسلط الكفار على رقاب الناس. ومن المعلوم أن شرع الله مصلحة كله، ولذلك لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ابن سلول رأس المنافقين، وقال كيف إذا تحدث الناس أن محمدا قتل أصحابه. انظر شوف هذه الضوابط العظيمة، كيف يتحدث الناس أن محمدا قتل أصحابه، سمى ابن سلول أصحاب وجابت الإنقاذ، إيه رأيكم؟ ما حاجة والله حاجة فعلا تزعل الواحد، ما الواحد بيضطر يعلق. طب ابن سلول اللي النبي صلى الله عليه وسلم نزل له وحي بيقول له ده كافر كافر كافر، ده ابن سلول ده منافق عند مين يا جماعة؟ منافق عند غير النبي صلى الله عليه وسلم، عند المسلمين التانيين عندهم ابن سلول منافق، لكن عند النبي صلى الله عليه وسلم ده كافر كافر كافر بلا شك عند النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة منافق يعني معناها ايه؟ انه متستر بالاسلام، يعني عند المسلمين ما يقدروش يقتلوه، مش كده؟ عند المسلمين ما يقدروش يقتلوه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان ده كافر، وكفره كفر بلا شك فيه، ده وحي قال له ان ده كافر، ومع ذلك يسميه اصحابه لمراعاة الايش؟ المصلحة والمفسدة والحال. واحنا الشباب الطيب بتاعنا يقول لك ياللي عملتم عجبة الانقاذ، انا لله وانا اليه راجعون. قال الجهاد له سبيله وصراطه. قال حاجتنا شديدة لسلوك صراط الله المستقيم حتى ننتقل من ضعف إلى قوة ومن ذل إلى نصر، ولا بد في ذلك من اتباع السياسة الشرعية في حال الضعف والقوة، وهذه السياسة يجب أن تكون ربانية وعلى منهج الأنبياء. فالغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة، بل الغاية والوسيلة كلاهما يجب أن تكون مشروعة. الجهاد يا أخواننا في الإسلام غاية ولا وسيلة؟ وسيلة. الجهاد ده وسيلة لخدمة الدعوة إلى الله تعالى وليس هو الغاية، ودي فكرة للأسف معكوسة عند بعض الناس إنه الجهاد عنده هو الغاية. أبدا، الجهاد وسيلة للغاية العظمى وهي إعلاء كلمة الله. نعم. قال وهذه السياسة يجب أن تكون ربانية وعلى منهج الأنبياء، فالغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة، بل الغاية والوسيلة كلاهما يجب أن تكون مشروعة، وليس التمكين في الأرض بغاية مقصودة. حطوا تحت الخط، وليس التمكين في الأرض بغاية مقصودة لذاتها، بل هي من وسائل الدعوة لتحقيق العبودية لله في أكمل صورها. يعني باختصار العبارة دي، أنا كمسلم كمؤمن أنا أدعو إلى الله تعالى، حصل تمكين الحمد لله، لم يحصل فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. هذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل فلعلك باخع نفسك هل يكونوا مؤمنين. ليه أنت تقتل نفسك؟ ليه من الهم؟ أنت عليك حاجة واحدة، أنك تفعل ماذا؟ البلاغ، تدعو إلى الله. ولذلك مسألة التمكين ليست هي المقصد الرئيس، إنما المقصد الرئيس هو تعبيد الناس لله، تعبيد الناس لله. حصل تمكين هذا من يعني أكرم الأحوال، لم يحصل الحمد لله أدينا ما علينا، اللهم إني قد بلغت. نعم. قال وليس التمكين في الأرض بغاية مقصودة لذاتها، بل هي من وسائل الدعوة لتحقيق العبودية لله في أكمل صورها. في أكمل صورها، يعني التمكين ده صورة كمال مش كده ولا شرط؟ ده صورة كمال. نعم. قال وهو في ذات الوقت منة من الله ليس بيد أحد سواه. قال تعالى الذين إن مكناهم، ما قال سبحانه وتعالى الذين إذا تمكنوا من الأرض، وإنما قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. والواجب علينا أن نعيش طاعة الوقت سواء مكن لنا أو لم يمكن. البعض إخواننا قضية التمكين دي برضو اليومين اللي فاتوا كان في مساحة كده برضو فيها فراغ شديد جدا عند كثير من إخواننا. أيوة خلاص كده التمكين مننا سقط. أول حاجة هو فين التمكين اللي حصل أصلا؟ فين التمكين أصلا اللي حصل؟ أضعف مرحلة مرت بها الدعوة الإسلامية في مصر هي المرحلة بتاعت السنة اللي فاتت. ثم إنه التمكين خلاص راح مننا، والتمكين خلاص ونحو ذلك. طيب خلاص هنوقف العبودية؟ التمكين راح، هتتوقف العبودية لله أم أن الأصل في حالك العبودية؟ هو ده الأصل، وجاء التمكين فهذا يكون الكمال به لله سبحانه وتعالى في أن يجعله لك في الدنيا. نعم. قال ونحذر الاتباع والانحراف. أول ما بدأ به الرسل في دعوتهم الدعوة إلى الإيمان والتوحيد. يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه الواجب هو العمل للأهم فالأهم، والأهم هنا هو إصلاح عقائد المسلمين وتزكية النفوس والدعوة على أساس التصفية من البدع والتربية على التوحيد. وإلا أخوانا مجتمعنا الآن شاهد على ذلك، مجتمعنا الآن في إلحاد وانحراف شديد جدا، نسأل الله العفو والعافية. ولا بد لنا أن نتعلم أحكام الجهاد، فلا بد من نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. وكما أن للصلاة شروطا يحرص المسلم على تحقيقها كالطهارة واستقبال القبلة وستر العورة ودخول الوقت، فكذلك لا يصح الجهاد بغير تحقيق شروطه. والقتال إنما يكون بين معسكرين وجيشين، مش أفراد ضد جيش، وفريقين أحدهما مسلم والآخر كافر أو مستحق للقتال. أو مستحق للقتال يعني ماذا؟ طائفة باغية مثلا، طائفة باغية. طيب هيقول لك بس أهو طائفة باغية. طيب الطائفة الباغية دي مش في أحكام سبقت كلها في الإيه؟ في القتال عموما، في القتال عموما ضد طائفة كافرة أو طائفة إيه؟ باغية. في أحكام سبقت، ومن الأحكام هذه مسألة مراعاة الإيه؟ القوة والإيه؟ والضعف ونحو ذلك. وأما عند الاختلاط فلا بد أن تضيع دماء المسلمين وتحدث المفسدة ولا تتحقق الغاية. لهذه الأسباب وغيرها بدأ النبي صلى الله عليه وسلم جهاده بالدعوة، بدأ جهاده بالدعوة. ولذلك مش الجهاد مجرد بس ان احنا نقاتل بالسيف، نعم، وإعداد المؤمنين إعدادا روحيا وبدنيا لتحمل أعباء الجهاد بالسيف. ثم كانت الهجرة حيث بدأ جهاده بالسيف وتوالت عليه أحكام الجهاد، فينبغي علينا أن نتعلم سنن الجهاد حتى لا تتحول ديارنا إلى ساحة حرب بين المسلمين أنفسهم، وحتى لا يكون حماسنا وطموحنا على حساب سنن الله في النصر والهزيمة. إيه رأيكم في العبارة دي يا جماعة؟ والله نسأل الله سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسناته. دي من 23 سنة، العبارة دي من 23 سنة، قال حتى لا تتحول ديارنا إلى ساحة حرب بين المسلمين أنفسهم، وحتى لا يكون حماسنا وطموحنا على حساب سنن الله في النصر والهزيم. ولا يدفعنا التهور إلى الوقوع فيما وقع فيه غيرنا. وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة في السنة السادسة عام الحديبية حفاظا على حرمة المسلمين الذين كانوا سيقتلون مع من يقتل، وتأخر بسبب ذلك الفتح سنتين، علما بأن مكة يومئذ دار حرب. دار حرب يعني مش دار كمان ايه، مش دار اسلام يعني هقتل فيها هقتتل مع مسلمين، لا، دي دار حرب اقاتل فيها زي ما انا عاوز مع الكفار. والكعبة كانت مليئة بالاصنام، ولو حدث قتال يوم الحديبية لانتصر المسلمون على المشركين. وفي ذلك يقول الله تعالى ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ مشى وانسحب، لأنه آثر أن يحفظ القلة أو دماء القلة المسلمة الموجودة في مكة مستضعفة. نعم. قال واليوم نحتاج لدعوة تضيف لإمكانات العاملين لكي نحبس بها دماء المسلمين، وحتى لا نخرج من نكبة إلى نكبة ومن فتنة عمياء إلى أخرى أشد عمى، ونكون كمن يلدغ من نفس الجحر ألف مرة. فالمنكر يخلف من المنكرات والآثام والمصائب ما يتضاءل أمامه المنكر المزال، وبذلك نخرج من بلاء أقل إلى بلاء أعظم، وينفر الناس عن الدين. حطوا تحتها خط، وينفر الناس عن الدين الذي يرونه وسيلة للفتنة والقتل. وده حاصل ولا مش حاصل دلوقتي؟ نسأل الله العفو والعافية. نقف على هذا القدر للمرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول السؤالين ثم أجيب على الأسئلة الموجودة. سؤالين دلوقتي. السؤال الأول، أذكر بعض الضوابط الشرعية، أذكر بعض الضوابط الشرعية بين يدي المشاركة السياسية، أذكر بعض الضوابط الشرعية بين يدي المشاركة السياسية. السؤال الثاني، اثنين، مرحلية تشريع الجهاد هل هي باقية في الأمة أم أنها منسوخة؟ مرحلية تشريع الجهاد هل هي باقية في الأمة أم أنها منسوخة؟ دول سؤالين اللي هم بتوع الدرس الثاني. طيب اعتبر السؤالين دول شملوا فعلا الدرس الاول والثاني. السؤالين انا قلتهم النهارده دول شملوا الدرس الاول والثاني. نكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.